صلى على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. سبق أن بعض الأسئلة المقدمة في المسيرة قبل الصلاة سؤال من قال بقولة عن الوجود بقولة وجود الحلقات في المجالس العلمية وقد علق السائل الشيخ محمد قد الصدار كذلك يقول السائل من هذا بعض العلم يسأل عن طلبات العلم وفي نفسه حتى يستفيد منها بشأن جهاز الجوان هنا فيه حلقة في صلاح أربعة أيام أحد واثنين أربعة وخميس أربعة أيام من كل أسبوع بعد صلاة الفجر إلى حوالي الساعة الثانية أو الثانية الربع ساعة الثالثة ونصف على الأحيان كل تنتهي الدراسة كذلك في الليل فإذا كان عندي بيت الاثنين لك الخميس هنا يعني جاء وسألها ليلة الاثنين وسألها ليلة الخميس الليلة الأخرى في جمالة الشيخ عبد الله في اليمين في هذه الفئة المسجد الليالي الأربع الأخرى فيك المسجد التابع لرياسة الحوزة العلمية والإفتاء والدعوة في جامع حسين في دروس الليل عند الشيخ عبد الله بن الرجال عمره يقول الإمامة عمر عضو المسجد الدائرة في الإفتاء وزارة البحث في مجالات أخرى عديدة في مجالات الرياض فيها حلقات علم فيها حلقات فيها نعم مثلث مثل الدروس وفي مجال وغيره غيره يسأل إيش مكتب الدعوة في الرياض عند حلم الحلقات الكبيرة وإذا الله يجب إن شاء الله ما يعين على تنظر الحلقات والسؤال والاستفادة حتى لا يعيش النظر ثم أفرض الظلمة الموجود في بعض الليالي وفي غرب الليالي فليس له أن يتعلق على ما حضر الله ليس له أن يذهب إلى ما حضر الله أو إلى مجالس الشر وتفاؤل يجب أن يكون هناك أمر الحق العلم يذهب إلى حلقة الشر والمجالس الشر لا نرى ويحتاج حالة ويحتاج حالة ويحتاج حالة ويحتاج حالة ثم عندهم كتاب الله يهود المنون إذا استطاع الله القراءة والتدبر للنعم والإجلاء لأي وقت من كتب الحديث من الصالحين طبيب التطهير ولغ المرأة وكل أخرى يستطيع أن يقع من هذا اليسر ويستفيد وهذا الصغير غير ذلك أن فيه كتب كثيرة يسرى بحمد الله والمكتبات كثيرة وكتبها العلم وكتب كتاب المكتبات في أجيال يسيرة يستطيع أن يشتري المتيسر الحاضر أن عدم وجود حلقات في بعض الليالي أو في طالب الليالي في أي بلد ليس عذرا للمؤمن ولا لطالب العلم في أن يذهب إلى مجالس الشر فالعالم يتقي الله ويحذر مجالس الشر ويحذر صحبة الإسراء ولا مكان في الحال ثم يتقي الله إلا له سؤال آخر سأل واحد عن أخي الحاجبين وأجاب الشيخ محمد السلطان الغالي وأن أخي الحاجب المنكر وسوف وصول معنا النامسة منذ تنامسة وبني لعبة في اللغة أنه ينصف الحياة لكن ذكر السائل إذا كانت مثلا حاجية مقولة بعض النساء يكون حاجبها مقول ما يكون بينهما خاصة يكون الخط الذي بك على حدا الأنف هو فيه شعر هذا دل على بعض العلم على أن يجب هذا الخط لا بأس إذا حدا في الباطن الذي دون الحاجبين حتى ينفق هذا هذا عن هذا ما كان في بأس كما هو أخذ في الشارع وفعل الأشياء ومن مثل الحاجية فلا تقص ذلك مجال الزواج لانه يزوج ولانه يكتبها من الرجال لا لاشياء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.